التنظيمات الإرهابية في تونس استقطبت قاعدة شبابية هامة من الطلبة والتلاميذ. ارتفع عدد هؤلاء الطلبة والتلاميذ الضالعين في قضايا إرهاب في تونس سنة 2014 من 154 إلى 141 سنة 2015. كانت هذه أهم مخرجات دراسة أعدها المركز التونسي للبحوث والدراسات، الذي بيّن فيها أن التنظيمات الإرهابية في تونس شهدت انخراط قاعدة شبابية هامة بعد الثورة، وخاصة خلال سنتي 2014 و2015، وأنه تم استقطابها من المدارس والجامعات. عن ظاهرة العنف بالمحيط المدرسي واستقطاب التلاميذ من طرف التنظيمات الإرهابية في تونس سيكون موضوع حلقتنا اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، نناقش فيها مع ضيفي السيد معز الشريف رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل. أهلا بكم، معكم براء صليبي. شهدت العشرية الأخيرة نمواً ملحوظاً في ظاهرة العنف بالمحيط المدرسي واستقطاباً للتلاميذ من طرف التنظيمات الإرهابية وشبكات المخدرات، إلى جانب الاستغلال الاقتصادي، حيث كشفت دراسة حديثة النقاب عن أن التنظيمات الإرهابية في تونس تمكنت من استقطاب قاعدة شبابية هامة من الطلبة والتلاميذ بعد الثورة التي عرفتها البلاد في عام 2011، وخاصة خلال 2014 و2015 كما ذكرنا. وبحسب هذه الدراسة التي أعدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبالتعاون مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمركز التونسي للبحوث والدراسات حول الإرهاب، تم تقديم نتائجها خلال مؤتمر صحفي عقد أواخر الشهر المنقضي بتونس العاصمة، فإن التنظيمات الإرهابية استطاعت استقطاب تلك الفئات من المدارس والمعاهد والجامعات والكليات. وأوضحت الدراسة أن عدد الطلاب والتلاميذ الذين تورطوا في قضايا إرهابية ارتفع من 154 شخصاً سنة 2014 إلى 241 شخصاً في عام 2015. وقال رضا الرداوي نائب رئيس المركز التونسي للبحوث والدراسات حول الإرهاب خلال المؤتمر الصحفي، قال إن الدراسة شملت عينة تتكون من 560 تلميذا وطالبا، 48 منهم من الإناث و512 من الذكور، تتعلق بهم قضايا إرهابية، وقد استندت على الأحكام القضائية الصادرة خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2020. وأوضح أن 130 تلميذاً انخرطوا في الإرهاب في سنة 2015 مقابل 75 في سنة 2014 و110 طلاب من سنة 2015. واستأثرت الفئة العمرية من 18 إلى 24 سنة، خاصة خلال سنتي 2014 وسنة 2015، على تركيبة قاعدة المنخرطين في تلك التنظيمات الإرهابية في تونس. واعتبر الرداوي أن الأرقام التي تشير إلى انخراط الطلبة والتلاميذ في التنظيمات الإرهابية تدل على تغلغل الإرهاب في المؤسسات التربوية والجامعية، لافتا في الوقت نفسه إلى ما وصفه بغياب سياسات واضحة في الرصد المبكر والمتابعة وانهيار منظومة الإحاطة الاجتماعية والنفسية داخل الجامعات والمدارس. وأضاف أن العنصر النسائي بدأ منذ سنة 2013 في تونس بالتأثير على المشهد والحضور، بعد أن كان دوره في السابق يتركز على المساعدة اللوجستية، حيث تم تسجيل مشاركة بعض النساء في العمليات الانتحارية وقيادة التنظيمات والتسفير نحو بؤر التوتر بما يعرف بجهاد النكاح في تنظيم داعش الذي ظهر في يونيو حزيران 2014. منير حسين عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وخلال المؤتمر الصحفي قال إن للمنظومة التربوية دوراً في دفع التلاميذ والطلبة إلى تبني الفكر الإرهابي نتيجة هشاشة التكوين والممارسات التعليمية التي تتسم بغياب الجانب النقدي، الأمر الذي جعل من التلاميذ والطلبة فريسة للتنظيمات الإرهابية على حد تعبيره. وأضاف أن السياسات المتبعة منذ الثورة والعفو التشريعي العام ساهم بدرجة كبيرة في نشر الفكر المتطرف، معتبرا في الوقت ذاته أن هناك عوامل أخرى تعد من أسباب الانخراط في الشبكات الإرهابية، منها الفقر والهشاشة الاجتماعية. وشهدت تونس منذ عام 2011 وحتى عام 2017 موجة من العمليات الإرهابية الخطيرة، تخللتها عمليات اغتيال سياسي ذهب ضحيتها المعارضان اليساريان شكري بلعيد في 6 فبراير شباط من عام 2013 ومحمد البراهمي في 25 يوليو تموز من نفس العام. تقول السلطات الأمنية التونسية إن العشرات من الإرهابيين الموالين لتنظيمات إرهابية، منها كتيبة عقبة بن نافع الموالية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وكتيبة أجناد الخلافة الموالية لتنظيم الدولة الإسلامية أو داعش، ما زالوا لغاية الآن يتحصنون في جبال محافظات القصرين والكاف بغرب البلاد غير بعيد عن الحدود الجزائرية. وقد نفذت تلك التنظيمات عديداً من العمليات الإرهابية أودت بحياة العشرات من الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب في أماكن متفرقة من التراب التونسي. ضيفنا في حلقة اليوم السيد معز الشريف، رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل. سألناه لماذا اعتمدت البحوث في هذه الدراسة على هذه الفئة العمرية بالتحديد؟ بالنسبة للفئة العمرية المستهدفة للأطفال، القانون التونسي ينص على أنه مقاضاة الأطفال تبدأ من عمر 13 سنة، ولا يمكن تحميل مسؤولية جزائية أو قضائية للأطفال دون 13 سنة. لذلك اهتمت هذه الاستمارة بالأطفال لما فوق 13 سنة، وهما في أغلب الأحيان الأطفال يتردوا على الإعداديات وعلى المؤسسات التربوية كالمعاهد وإلا التكوين المهني. هذا فيما يخص الفئة العمرية المستهدفة بهذه الاستمارة. سألنا ضيفنا أيضاً ماذا عن طرق استقطاب التلاميذ والطلبة من طرف الإرهابيين، ولماذا التلاميذ بصفة خاصة؟ فيما يخص طرق الاستقطاب فهي ممنهجة وتتجه إلى عدد كبير من الأطفال، ثم يقع الاستهداف، يتم استدراجهم شيئاً فشيئاً إلى التطرف، سواء كان التطرف الإيديولوجي أو إلى السلوكات العنيفة. فالاستقطاب متاعهم سواء في المؤسسات التربوية هي بيدها أو في ما يحوم حول الفضاءات التي تحوم حول المؤسسات التربوية، من طرف يا إما المكونين نفسهم وإلا من طرف الأقران. عدد كبير من الأقران اللي يشاركوا في الاستقطاب هم من فئة عمرية أكبر من الأطفال المستهدفين، ففي عديد الأحيان هم الكبار اللي يستقطبوا أطفال أصغر منهم، ويكونوا كبار هذوما مقتنعين بالأفكار اللي يبثوا فيها، وهم وقع الاستقطاب متاعهم في المؤسسات التربوية وإلا في الجوامع بعد ما وقع استهدافهم عبر اجتماعات وخطب من طرف الشباب في فضاء يحوم حول المؤسسات التربوية. تفاقم المقاهي وقاعات الشاي حول المؤسسات التربوية ومؤسسات الانترنت أين يوجد الأطفال دون أي رقابة، تمكن من الاستقطاب متاعهم عبر شبكة الانترنت كذلك. فهناك حراك مهم ومهم جدا عبر الشبكة العنكبوتية لاستهداف الأطفال والتمكن من هؤلاء الذين ينضمون إلى الأفكار المتطرفة واستعمالهم فيما بعد لاستقطاب غيرهم من الأطفال. إذن ما هي الحلول الممكنة والقابلة تطبيقها على أرض الواقع؟ سألنا ذلك أيضا ضيفنا السيد معز الشريف لنستمع. مكافحة هذه الظاهرة ما يمكن تكون إلا في برنامج متعدد المكونات. فأولا الإقحام المواد الثقافية والرياضية والحوار مع كل الأطفال حتى نملأ أوقات الفراغ متاعهم، ويكون استقطابهم إلى برامج التكوينية والتثقيفية والتربوية التي تتماشى مع أولا الشعور بالانتماء، وثانيا تمكينهم من المشاركة في كل المشاريع سواء كانت الثقافية أو الرياضية أو المهنية اللي تتماشى مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي متاعهم، حتى لا يشعر أي طفل بالعزلة وبعدم الانتماء وبالتهميش. ثانيا خلايا الإنصات داخل المؤسسات التربوية مهمة ومهمة جدا، حتى تمكن من معرفة الأطفال الذين ينحازون إلى التطرف الفكري وإلا إلى السلوكات العنيفة مبكرا، لوضع برامج لإعادة التأهيل متاعهم. لأنه إذا كان بالتقصي المبكر فما إمكانية بوسائل بسيطة لإعادة تأهيل الأطفال، فهو يصعب جدا بعد التأهيل والتكوين الإيديولوجي في التطرف وفي العنف، يصعب إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال، وذلك يتطلب إمكانيات كبيرة وكبيرة جدا. فأحسن الأسلوب هو الوقاية، وكذلك دور العائلة دور مهم جدا، لأنه في أغلبية الأحيان فما تغير في السلوك اليافعين واليافعات داخل العائلة، فما عزلة، فما نقص في المشاركة في كل الأعمال العائلية والحفلات واللقاءات العائلية، وفما نقص في الحوار داخل العائلة. ما يلزمش نقبله بالعزلة متاع الأطفال والتغيير في السلوكات متاعهم. بعض الأحيان فما تغير حتى في اللباس متاع الأطفال وفي المأكولات متاعهم وفي كل السلوكات اليومية اللي هي لازم تكون ناقوس خطر عند العائلة. لكن اللي لاحظناه أن ما فماش وسائل وآليات اللي تتركز عليها العائلة لما ما تقدرش هي بنفسها على مواجهة الوضعية. فالحوار لازم يرجع ما بين المؤسسات التربوية والعائلة التونسية لتمكين الأطفال من أكثر حماية ممكنة. معالجة الصحة النفسية هي أساسية، ولازم وضع خطة واستراتيجية وطنية اللي أخذ بعين الاعتبار الصحة النفسية للأطفال في كل الفضاءات. المقاربة ما يمكن تكون إلا مقاربة متعددة الاختصاصات واستراتيجية وقائية بالخصوص. بالنسبة للأطفال الذين وقع الاستقطاب متاعهم، فالمرافقة النفسية تتطلب مجهود كبير وحثيث، وتستوجب مرافقة لا الأطفال فقط بل العائلة المقربة، وإيجاد مؤسسات تربوية مختصة لإعادة التأهيل ولدمج الأطفال في نفس الوقت مع مواصلة المشروع التربوي متاعهم. نراو اللي الإمكانيات اللي تتطلبها إعادة التأهيل والدمج من جديد إمكانيات كبيرة، فلذلك من الواجب التركيز على وسائل الوقاية اللي هي تعطي جدوى أكبر للتصدي لهذه الظاهرة. في السنوات القليلة الماضية شهد المجتمع الدولي بصورة متزايدة تعرض الأطفال للتجنيد واستغلال على أيدي الجماعات الإرهابية والجماعات المتطرفة العنيفة، وأسلطت تقارير عديدة. الضوء على نطاق هذه الظاهرة المثيرة للانزعاج، وتشير التقديرات إلى أن جماعة بوكو حرام جندت واستخدمت 8000 طفل تقريبا في نيجيريا منذ عام 2009. ووفقا لتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أجبر بعض الفتيان على مهاجمة أسرهم لإثبات الولاء لبوكو حرام، بينما أجبرت الفتيات على الزواج والتنظيف والطهي ونقل المعدات والأسلحة. وتلقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقارير تفيد بأن بعض الفتيان والفتيات يستخدمون بشكل متزايد كدروع بشرية وفي تفجير القنابل. في مايو أيار مثلا سنة 2015 استخدمت بنت عمرها 12 عاما لتفجير قنبلة بمحطة حافلات في داماتورو بولاية يوبي، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وأبلغ عن حدوث وقائع مماثلة في الكاميرون والنيجر. وفي عام 2015 وحده تحققت الأمم المتحدة من 274 حالة تتعلق بأطفال جندهم تنظيم داعش في سوريا. وتحققت الأمم المتحدة من أن مراكز في ريف حلب ودير الزور وريف الرقة قدمت تدريباً عسكرياً إلى ما لا يقل عن 124 فتى تتراوح أعمارهم ما بين 10 و15 سنة، وتزايدت بشدة حالات استخدام المقاتلين الأطفال الأجانب التي تم التحقق منها، وكان من بينها 18 حالة تتعلق بأطفال لم يتجاوز بعضهم 7 من العمر. ووردت أنباء عن استخدام الأطفال لتنفيذ عمليات الإعدام، وظهر هؤلاء الأطفال في تسجيلات فيديو. وفي العراق قيل أن تنظيم داعش اختطف أكثر من 1000 طفل من قضاء الموصل، وبسبب صعوبة الوصول إلى تلك المناطق مناطق النزاع حد ذلك من القدرة على جمع بيانات دقيقة وقتها. فمن المعروف أن الأطفال المجندين كانوا يستخدمون في التجسس والاستطلاع وفي نقل الإمدادات والمعدات العسكرية وتنفيذ الدوريات وتشغيل نقاط التفتيش وتصوير الهجمات بالفيديو للأغراض الدعائية وزرع الأجهزة المتفجرة والمشاركة الفعلية في الهجمات أو في حالات القتال. ومن المرجح أن تكون هذه الأرقام تقديرات تقل بكثير عن الأرقام الحقيقية بسبب قلة فرص الوصول إلى الأماكن التي تقع فيها تلك الانتهاكات ضد الأطفال ورصد هذه الانتهاكات. ويجند الأطفال أيضاً من قبل حركة الشباب في كينيا والصومال وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا وحركة أنصار الدين وتنظيم القاعدة أيضاً في بلاد المغرب الإسلامي وفي مالي والبلدان المجاورة وجماعة أبي سياف في الفلبين على سبيل المثال لا الحصر. بالنظر إلى اتساع النطاق الذي تصل إليه أيدي الجماعات الإرهابية والجماعات المتطرفة العنيفة ونطاق دعايتها، لا يقتصر تجنيد الأطفال إطلاقاً على المناطق المنكوبة بالنزاعات، فهناك أعداد متزايدة من الأطفال الذين يرحلون من دول إقامتهم إلى المناطق التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية والجماعات المتطرفة العنيفة بغية الانضمام إليها. وقد يرحل هؤلاء مع أسرهم أو بمفردهم، وغالبا ما يكون من الصعب الحصول على بيانات شاملة عن مشاركاتهم في الأعمال العدائية. وفي حالة تنظيم داعش مثلا لا تتاح المعلومات عادة إلا بعد وفاة الأطفال عندما يتم تأبينهم كشهداء والكشف عن بلدانهم الأصلية. والبيانات التي جمعت على مدار أكثر من سنة خلال الفترة ما بين 2015 و2016 تتعلق ب 89 طفلاً ماتوا في الأعمال العدائية، وهي لا تشمل مواطنين من العراق وسوريا فحسب، وإنما أيضاً من أستراليا، تونس، السودان، طاجكستان، فرنسا، لبنان، ليبيا، المغرب، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى، أيرلندا الشمالية، نيجيريا، واليمن. ولا تتضمن هذه الأرقام الأطفال الذين نقلتهم أسرهم إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش. وأخيراً يمكن أن يحدث تجنيد الأطفال أيضاً لدعم تلك الجماعات، بل ولتنفيذ الهجمات في بلدان لا تشهد نزاعات مسلحة. انتهت حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. شكرا لكم لطيب الاستماع. كنت معكم براء صليبي. إلى اللقاء.